أي آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن يصيبكم الطمس، أي المحو لعقولكم التي في وجوهكم فترجع على الخلف، أي يطبع عليها فلا تميز بين الخير والشر، وبالتالي لا تستطيع الإيمان، وذلك بسبب طول تمسكها بالتكذيب والاستكبار والعناد وتماديها فيه. إنه تعالى يحذرهم من أنهم بإصرارهم على عدم الإيمان بلا أي استجابة وسدهم الباب أمام أي محاولات لدعوتهم للخير، فمن الغالب أن يصلوا إلى مرحلة الطمس أي الإخفاء والإزالة والطبع على عقولهم وعلى أسماعهم، فكأنهم لا يعقلون ولا يسمعون شيئا، وكأن على أبصارهم غشاوة أي غشاء وغطاء، فكأنهم لا يرون شيئا. والمقصود أنهم من شدة عنادهم واستكبارهم وإصرارهم على فعل الشر واعتيادهم على فعله لفترات طويلة دون أي استجابة لأي خير، سيصلون غالبا لمرحلة مزمنة من الشر بحيث لا يبقى في عقولهم أي مساحة لأي خير، بل بعضهم حتى قد لا يستطيع أن يفرق بين الخير والشر، وأين هذا من ذاك؟ وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم وحواسهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، وذلك بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنهم إذا لم يشاءوا الهداية لله وللإسلام فلن يشاءها الله لهم، وسيتركهم فيما هم فيه بسبب إصرارهم التام عليه دون أي تراجع ولو بخطوة نحو الخير، حتى يعينهم على بقية الخطوات، وهو الذي قد نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكأنه تعالى هو الذي طمس وختم على عقولهم، لكنهم هم الذين بدأوا واختاروا هذا الضلال وأصروا تماما عليه فتركهم ولم يعنهم. هذا ومن معاني الطمس أيضا أنه قد يكون حقيقيا حسيا ماديا بأن يكون بنوع من عذاب في مقابل شرورهم، يؤدي إلى أن يخفي الله ويمحو معالم وجوههم بمرض أو حرق أو غيره، فيردها على أدبارها أي يرجعها على هيئة خلفها من الأقفاء، فتصير كأقفيتها جمع قفا وهو خلف الرقبة، لا تفاصيل واضحة فيها بل مطموسة مشوهة، فالله تعالى حتما على كل شيء قدير. قوله تعالى: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أي أو نطرد هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين من رحمتنا وخيرنا وإسعادنا كعقاب لهم على شرورهم، كما طردنا أصحاب السبت ونجعلهم عبرة لمن أراد الاعتبار فلا يفعل مثلهم فيتعس كتعاساتهم في الدارين. وأصحاب السبت هم قوم من اليهود حرم الله عليهم صيد السمك في يوم السبت تدريبا لهم على قوة الإرادة لمصلحتهم ولسعادتهم، لكي ينطلقوا بهذه الإرادة القوية في الحياة يقتحمونها